الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سورة لإيلاف قريش، وهي قول الله سبحانه وتعالى: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه السورة للعلماء فيها قولان، فمن أهل العلم من يقول هي متصلة بما قبلها سورة الفيل، ولذلك يقرأ بعضهم: فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش إيلافهم، إلى آخر السورة. ذكر الحافظ ابن كثير أن الإجماع على أنهما سورتان مستقلتان منفصلتان، لكن دعوى الإجماع لا يظهر صحتها، لأن القرطبي رحمه الله ذكر أن في مصحف أبي بن كعب أنها سورة واحدة بلا فاصل وبلا سطر بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر ابن عيينة أن إماما لهم، وهذا في مكة، كان يصلي بهم ولا يفصل بين السورتين. فالذي يظهر أن قول الجمهور أنهما سورتان منفصلتان، كما هو في مصحف الإمام أو في المصحف الإمام. أما أن هذا إجماع، الذي يظهر أن في المسألة خلافا، فإن هناك من يرى أنهما سورتان، أنهما سورة واحدة والمعنى متعلق ببعضه، وأن المعنى أن الله عز وجل امتن على قريش أن نجاهم من كيد أصحاب الفيل، وامتن عليهم بأن ألف بينهم أو جعلهم آمنين فيما ألفوه في رحلاتهم في الشتاء والصيف، ثم أمرهم بعد هذا كله أن يعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وعلى قول الجمهور نسير، أو نرجح قول الجمهور بأنهما سورتان مستقلتان منفصلتان، لكن على قول من قال إنهما سورة واحدة، فتفسير السورة قوله تعالى لإيلاف قريش، كأن المعنى أننا حبسنا الفيل عن مكة وأهلكنا الحبش الذين جاءوا وأرادوا بالكعبة وأهلها شرا، فعلنا هذا لإيلاف قريش. وإيش المراد بالإيلاف هنا؟ قولان للعلماء، منهم من يقول لإئتلاف قريش واجتماع كلمتهم وعدم الخلاف بينهم، يرى أن الإيلاف هو الإئتلاف. ومنهم من يرى أن الإيلاف أي ما ألفوه، لأن الآية بعد ذلك فسرت هذا: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. وقد كان أهل مكة لهم رحلة إلى اليمن في زمن الشتاء، لأن البلاد حارة فيناسب ذلك الشتاء، والذي يظهر أنهم كانوا يأتون إلى تهامة البلاد الحارة، أو ما كان مثلها من البلاد حارا، وكانوا يذهبون في الصيف إلى الشام لأنها تكون في الصيف أبرد وتكون أهدأ. فكانوا يألفون هذه الرحلة أو هاتين الرحلتين، فحبس الله الفيل عنهم ودمر عدوهم وأنزل بهم البلاء المبين، من أجل أن تكون لهم مكانة عظيمة في الجزيرة فيمشون آمنين مطمئنين من اليمن إلى الشام، أي حبسنا عنهم الفيل حتى يمضوا في رحلاتهم آمنين، كما يقول الله سبحانه وتعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. وكما يقول الله سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. هذا كله امتنان عليهم بنعم الله عليهم، لكن قابلوا هذا بالإعراض والكفر، نسأل الله العفو والعافية. فعلى قول من قال إنها سورة واحدة، فيكون المراد حبسنا الفيل لائتلافهم واجتماعهم أو لمضيهم فيما ألفوا دون أن ينالهم شيء، فكان الرجل منهم يمشي من شمال الجزيرة إلى جنوبها لا يناله أذى، وكان الناس يحترمون إذا علموا أنه من أهل الحرم ومن أهل بيت الله الحرام، يقدرونه ويحترمونه ولا يعني يناله سوء بسبب هذا البيت العظيم. وعلى قول من قال إنهما سورتان منفصلتان، فيكون قوله تعالى لإيلاف قريش كما رجح ذلك الكسائي والأخفش وابن جرير الطبري، اللام هنا لام التعجب بمعنى إعجبوا لهذه النعم التي أنعمنا بها على قريش، وهي ائتلافهم أو ذهابهم فيما يألفونه دون أن ينالهم أذى، ومع ذلك كيف قابلوا ذلك؟ هذا قول هو الذي اختاره ابن جرير ورجحه، أي اللام لام التعجب. ومنهم من يقول إن اللام متعلقة بقوله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت، والتقدير فليعبدوا رب هذا البيت لإيلافهم أو لإيلاف قريش، هذا التقدير. ومن يقول اللام هنا بمعنى إلى. على كل، هذا ملخص أقوال أهل التفسير في المراد بهذه بصدر هذه السورة، إن جعلناها سورة مستقلة وهذا هو الراجح وقول أكثر أهل العلم، أو ببعض هذه أو بهذه الآيات إن جعلناها سورة واحدة مع ما قبلها. وسميت قريش بهذا الاسم. ومن هم قريش؟ أولا من هم قريش؟ ذكر بعض أهل العلم أن قريشا هم بنو النضر ابن كنانة، بنو النضر ابن كنانة، فمن كان من بني كنانة غير بني النضر فليس من قريش. ويدل على ذلك ما في الصحيحين من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى بني هاشم، واصطفى قريشا من كنانة. فليس كل كناني قرشيا، ليس كل كناني قرشيا، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار من خيار من خيار، كما أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فقريش هم بنو النضر ابن كنانة، فمن كان من بني كنانة غير بني النضر فليس قرشيا، والنسبة قرشيا، ويقال فلان قريشي وفلان قرشي، كلاهما من النسب يعني المذكورة عن أهل العلم، قرشي وقريشي. لماذا سميت قريش قريشا؟ ذكر العلماء لذلك عدة وجوه. لماذا سميت قريش بهذا الاسم؟ ذكروا لذلك عدة وجوه. فمنهم من يقول التقريش أي التجميع، سموا قريشا لأنهم اجتمعوا وأتلفوا، اجتمعوا وأتلفوا، وقبائل العرب تفرقت وبقيت قريش أبناء أب واحد مجتمعين مؤتلفين. والقبيلة إذا كبرت نظر الناس في الاسم الصغير أو القريب ونسوا الاسم الكبير، بخلاف قريش بقيت محتفظة بالاسم الأول، فالناس يتفرقون وهم يجتمعون. هذا وجه التقريش أي التجميع. ومنهم من يقول التقريش أي الكسب والتكسب، التقرش التكسب. وكانت قريش قوما تجارا مشغولين بالتجارة والكسب. وهذا في الحقيقة يرجع إلى القول الأول، لأن من كسب شيء فقد جمعه أو جمعه، الكسب والتجميع بمعنى. ومنهم من يقول سموا قريشا من التفتيش، التقريش تفتيش، فإنهم كانوا يفتشون في الحجاج ليروا ذا الخلة والضعف والحاجة فيساعدونه، فيساعدون ويقومون بحاجته، أو فيساعدوا ويقوموا بحاجته. ومنهم من يقول سموا بالدابة البحرية المعروفة بالقرش، فإنها دابة تعلو ولا تعلى وتأكل ولا تؤكل، تعلو ولا تعلى وتأكل ولا تؤكل، وهي التي معروفة عندنا الآن بسمكة القرش، فإنها يعني من سباع البحر، تأكل كل شيء وكل شيء يخافها. فقالوا إن قريشا في الناس كهذه الدابة البحرية في البحر، لها مكانتها بين الناس ومهابتها. ومعلوم الأحاديث الواردة في فضل قريش، وأن الناس تبعا لقريش، مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم، والخلافة في قريش ما بقي في الناس اثنان إلى غير ذلك، كما هو معروف في فضائل أو مناقب قريش. وأهل السنة يؤمنون بهذه المناقب لقريش ويدينون الله بها، ويحبون قريشا حبا شرعيا. فمن كان هاشميا فله مكانة أفضل من بقية قريش، ومن كان من نسل النبي عليه الصلاة والسلام فله مكانة أفضل من بقية بني هاشم، لكن شريطة أن يكون صالحا تقيا. فمن كان منهم صالحا له حقان، الحق الأول حق الصلاح والاستقامة، والحق الثاني حق القرابة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أما من كان منهم قاطع صلاة أو قاطع طريق، أو كان مشعوذا، أو كان رافضيا خبيثا، أو كان صوفيا خرافيا، فهؤلاء ليست لهم المحبة، لأننا نحب في الله ما نحب في السلالة فقط. فإذا جمع مع شرف السلالة شرف المعتقد وطيب المعتقد، فهذا الذي يكون له حقان. أما أن يأتي بشرف السلالة ويقول أنا فلان ابن فلان ولكنه ليس على طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنقول له ما قال القائل الأول: وإن افتخرت بآباء ذوي شرف كلنا صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. صحيح آباؤك لهم شرف، لكن بئس المولود أنت، وأنت لست على منهج آبائك. نعم. فكما سمعتم كانت قريش لها مهابتها في الجزيرة، وتمشي من أطراف البلاد إلى أطرافها لا يعترضهم أحد. وقد ذكر القرطبي قصة في بني عبد مناف، قال: بنو عبد مناف أربعة، هم هاشم واسمه عمرو، هاشم الأصل اسمه عمرو، ولكن سمي هاشما لقصة سأذكرها الآن. هاشم وعبد شمس ونوفل والمطلب، هؤلاء الأربعة يقال لهم بنو عبد مناف. كان كل واحد منهم له حبل وعهد مع ملك من الملوك. فهاشم الذي اسمه عمرو كان له عهد مع ملك الشام، وكان الناس يسيرون إلى الشام بأمان هاشم. وأما عبد شمس فكان له عهد مع ملك الحبشة، مع ملك الحبشة، فأي تجارة ذاهبة إلى الحبشة أو آتية منها تكون بأمان عبد شمس. وكان المطلب له أمان مع أهل اليمن، مع اليمن، ملوك اليمن. وكان نوفل معه أمان مع ملك فارس. فجميع الجهات الشمال والجنوب والشرق والغرب كان بنو عبد مناف يسير الناس بأمانهم وحبلهم وعهدهم الذي مع الملوك. كانوا يلقبون بالمجيرين، كان الناس في جوارهم يسيرون آمنين. هاشم سمي هاشما وكان اسمه عمرا لقصة، وذلك أنه كان له ترب، أي رجل في سنه، صديق في سنه من بني مخزوم، وبنو مخزوم من قريش، يقال لهذا الزميل له يقال له أسد، كان يحبه وكان كما يعمل الصديق مع صديقه. وكان هناك عادة في قريش أن الرجل إذا أصابته مخمصة، أصابه جوع، فلا يسأل، ماذا يفعل؟ يذهب يضرب على نفسه خباء حتى يموت هو وأولاده. فكان هذا الترب لعمرو الذي سمي بعد ذلك هاشما، كان يلعب معه يوما وقال له: نحن غدا سنعتفر، نحن غدا نذهب نعتفر من الغبار، ويبنون على أنفسهم شيء حتى يموتوا في الغبار في العفر. فقال له: لما؟ قال: لا نجد شيئا في البيت. فدخل عمرو على أمه يبكي ومتأثرا من حال صديقه، فأخذت له، أعطته من السمن ومن الدقيق غير ذلك لهذه الأسرة فأكلوا. فلما كاد أن ينفد قال صديقه أيضا له نفس الكلمة نفسها، قال: إنا سنذهب غدا نعتفر. فعند ذلك ذهب أيضا إلى أمه وحكى لها ما حصل من صديقه المخزومي، فأعطته أيضا. ثم كان أبوه رجلا مسموعا في قريش، عبد مناف، قام وجمع قريشا وقال لهم: يا معشر قريش، إنكم أحدثتم حدثا، الناس يكثرون وأنتم تقلون، يعني الناس بحدثكم هذا أنتم تقلون، تموتون أنفسكم، تقتلون أنفسكم، والناس من حولكم يكثرون، الناس يعزون وأنتم تذلون بسبب ما أحدثتموه من هذه العادة. قال له: وماذا تأمرنا؟ قال: أجعل لكل يعني أبناء أب منكم رحلتين، رحلة إلى الشام ورحلة إلى اليمن، على أن كل من كان، كل من ذهب في هذه التجارة وكسب كثيرا أو قليلا يواسي الفقير، فكان فقيرهم وغنيهم سواء بسبب هذه المساواة. وجاء الإسلام وهم على ذلك، كانوا أعز البيوت وأكثر البيوت مالا وأكثر البيوت تآلفا، جاء الإسلام وهم على ذلك، فكانوا أغنياء بهذا، فقيرهم اغتنى بسبب هذا الأمر. وقام عمرو هذا ونحر البدن وذبح الكباش وهشم الثريد ودعا الناس، فسمي هاشما بسبب ذلك، سمي هاشما لما هشم الثريد وأوجد المطاعم للناس وأكلوا، وواسى الغني وواسى غنيهم فقيرهم. وفي ذلك أبيات شعر، منها قول من قال: عمرو الذي هشم الثريد لقومه، ورجال مكة مسنتون عجافه. وأيضا وفي القصيدة نفسها: والخالطون فقيرهم بغنيهم حتى يصير طيب، عفوا في قصيدة أخرى: والخالطون فقيرهم بغنيهم حتى يصير فقيرهم كالكافي. أصبحت لهم هذه المكانة في الائتلاف وفي الاجتماع، وجاء إسلامهم على هذه الحالة، فآمن من آمن وكفر من كفر. فيقول الله سبحانه وتعالى لإيلاف قريش: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، ثم ذكرهم بهذا النعيم، أن هذا النعيم يحتاج إلى شكر، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولا شك أن نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة تحتاج إلى شكر، فمن شكر فلنفسه ومن كفر فعليها. يقول الإمام الحافظ المفسر أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر الشهير بن كثير رحمه الله تعالى: هذه السورة مفصولة عن التي قبلها، في المصحف الإمام كتبوا بينها سطر بسم الله الرحمن الرحيم، وإن كانت متعلقة بما قبلها كما صرح بذلك محمد بن إسحاق وعبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم، لأن المعنى عندهما حبسنا عن مكة الفيل وأهلكنا أهله لإيلاف قريش، أي لإتلافهم واجتماعهم في بلدهم آمنين. والحروب يا أخوان إذا جاءت تفرق الناس، فمن الناس من يهرب ويعيش في أرض بعيدة لأنه لا يستطيع أن يقاوم العدو الذي اجتاح بلده. وكما أن أيضا الحروب تفرق الناس من جهة أخرى، فإن الناس تختلف كلمتهم في كيفية المواجهة، وربما يسيء بعضهم الظن بالآخر، واحد يقول هذا عميل مع العدو، واحد يقول لا ما هو معه، هذا ضدنا، هذا معنا، هذا رأيه الذي أفسدنا، هذا رأيه الذي يعني كان فيه المصلحة. فالحروب تؤدي إلى اختلاف الكلمة، فليس غريبا أن يقول إن الله سبحانه وتعالى حبس الفيل عن مكة لإتلافهم واجتماعهم في بلدهم آمنين. قال: وقيل المراد بذلك ما كانوا يألفون من الرحلة في الشتاء إلى اليمن، وفي الصيف إلى الشام في المتاجر وغير ذلك، ثم يرجعون إلى بلدهم آمنين في أسفارهم لعظمتهم عند الناس لكونهم سكان حرم الله، فمن عرفهم احترمهم، بل من صوفي إليهم. هكذا عندكم صوفية؟ وسار معهم أمن بهم. هذا حالهم في أسفارهم ورحلتهم في شتائهم وصيفهم. طيب، وأما في حال إقامتهم في البلد فكما قال الله تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ولهذا قال لإيلاف قريش إيلافهم بدل من الأول مفسر له، ولهذا قال إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. واستدل بعض أهل العلم بقوله تعالى رحلة الشتاء والصيف على أن الزمن ينقسم إلى قسمين فقط، الشتاء والصيف، ولم يرتض القسم الرباعية الشتاء والصيف والخريف والربيع. استدل بعضهم على أن القسمة ثنائية فقط ليست رباعية، وعلى كل الأمر في ذلك سهل، لأن هذه فصول ممكن للتعرف عليها لمواسم الزراعة أو غير ذلك، هذا الأمر في ذلك سهل. بل الفائدة المهمة التي ينبغي مراعاتها في ذلك أيضا، لما ذكر الله سبحانه وتعالى امتن على قريش بأن لهم رحلة في الصيف إلى البلاد الباردة ورحلة في الشتاء إلى البلاد الحارة، وبعضهم يقول الصيف يذهبون إلى الطائف والشتاء يبقون في مكة، استدل بعضهم على أن امتنان الله عليهم بهذا دليل على جواز للرجل أن يتنعم في حياته، وأن يكون له ملابس للصيف وملابس للشتاء، وأن يكون له مجالس نزهة في الصيف ومجالس نزهة في الشتاء، فيشتي في مكان ويصيف في مكان، وأن هذا ليس حراما، فإن الله جعلها نعمة وامتن بها على قريش، امتن بها على قريش أن هذا ليس من الحرام وليس من العبث وليس من الترف الزائد، إنما هذا من النعم التي يتنعم بها، وأن المرء يجعل لنفسه أماكن في الصيف وأماكن في الشتاء، وكذلك ملابس للصيف وملابس للشتاء وغير ذلك، وأن هذا من النعم التي يمتن بها على العباد. المهم أن يؤول ذلك إلى عبادة الله عز وجل، لا إلى الإعراض عن الله ولا الغفلة عن عبادته. قال هنا: وقال ابن جرير: الصواب أن اللام لام التعجب في قوله تعالى لإيلاف، كأنه يقول اعجبوا لإيلاف قريش ونعمتي عليهم في ذلك. قال: وذلك لإجماع المسلمين على أنهما سورتان منفصلتان مستقلتان. أنا ذكرت أن هذا من قول ابن كثير، هذا قول ابن جرير، والحافظ ابن كثير لم ينكره. قال: ثم أرشدهم إلى شكر هذه النعمة العظيمة فقال: فليعبدوا رب هذا البيت، أي فليوحدوه بالعبادة، كما جعل لهم حرما آمنا وبيتا محرما، كما قال تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. قال: وقوله الذي أطعمهم من جوع، وهذا من بركة دعوة إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. قوله الذي أطعمهم من جوع، أي هو رب البيت، وهو الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أي تفضل عليهم بالأمن والرخص، الظاهر الرخص الأسعار وكثرة يعني النعم والأرزاق. فليفرده بالعبادة وحده لا شريك له، ولا يعبد من دونه صنما ولا ندا ولا وثنا. ولهذا من استجاب لهذا الأمر جمع الله له بين أمن الدنيا والآخرة، ومن عصاه سلبهما منه. وهذه سنة الله يا أخوان، أن من عصى الله يسلب الأمن في الدنيا والآخرة. كما قال تعالى: واضرب لهم مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق. طيب، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. بعض أهل الكلام أو الفلاسفة أراد أن يطعن أو يشكك في القرآن في هذه الآية في قوله تعالى: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. قال: كيف يكون الجوع له لباس وكيف يكون الخوف لباسا؟ فرد عليه أحد العلماء، قال بكلمة يا زنديق أو بهذا المعنى: لو سلمنا، يعني أليس محمد عربيا عليه الصلاة والسلام؟ أليس محمد من العرب؟ وأنت الآن تنكر بلغة العرب، أليس الرسول عربيا؟ فكيف تستنكر عليه كلاما معروفا في لسانه؟ هكذا الزنادقة ومرضى القلوب يحبون أن يطعنوا بأي شيء، ولكن الله سبحانه وتعالى يهيئ لهذا الدين من يدافع عنه. على كل حال، هذه عاقبة الذين يقابلون النعم بالمعاصي ويقابلون النعم بالإعراض. وأما المؤمنون فهم الذين يقابلون نعم الله بالشكر: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نسأل الله العفو والعافية، نسأل أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين، ويجرمنا وإياكم حال الجاحدين المعرضين. وإلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.